بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح رحمه الله جميعا: بعد ذكر المصنف ما ذكر من عداوة الشيطان ونوابه وحرصهم على إهلاك هذا الجنس الإنساني، قال شو الجنس؟ عيدة؟ نعم. نعم. بعد ذكر المصنف ما ذكر من عداوة الشيطان ونوابه وحرصهم على إهلاك هذا الجنس الإنساني، قال نعم. لما بسم الله الرحيم، لما ذكر المصنف رحمه الله أن لأهل التوحيد أعداء، وأن الشيطان وأن مقدمهم إبليس وجنوده قاعدون لإغواء بني آدم، وأقسم بإغوائهم، وأن له طرقا وأساليب كما سبق. الآن أبين لك ما هو، ماذا يفعل الموحد حتى يدرأ شرور وأضرار أعداء الجن والإنس. نعم. ولكن إذا أقبلت على الله الحل، إذا أقبلت على الله، نعم، الإقبال على الله يجعلك منتصرا على حزب الشيطان جوارحك. نعم. وعلم منك اللجأ إليه والتبري من الحول والقوة إلا به. يعني إذا اعترفت بأنك ضعيف وأقررت بأن الله هو القوي الكبير، فإقرار الشخص بالضعف والفقر من إجابة الدعاء والنصرة. يعني لو تقول: يا ربنا ضعيف قوني، ما لي حول ولا قوة حولني، ما لي حول ولا قوة، يعني ما لي ولا أمر، لا من قوة ولا لي حيل قوة إلا بك سبحانك، وأنا يا رب ضعيف وفقير ومعترف بتقصيري، ما لي أحد ينصرني غيرك. هذه من أسباب تقوية الله عز وجل لعبده المؤمن، مثل ما قال موسى عليه السلام: قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني مع الآية موسى عليه السلام يعترف بفقره، يقول يعني مع الآية: ربي إني فقير لما أنزلت إلي من خير، فكل ما تعطيني من خير أنا فقير إليك. الله يقول: أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فأن تظهر حال الفاقة والفقر. ومن أظهر الكبر والاستكبار على الله عز وجل ترد عبادته، والله عز وجل نهى عن ذلك شد النهي. قال جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والعجب كذلك بالعمل يبطله، لكن ما في أعظم وأجل من أن يحقر الإنسان نفسه مع الله ومع الخلق، وإن كان كذلك رفعه الله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، تواضع لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والبعد عن الكبر ونحو ذلك الله يرفعه. نعم. وكلما كان العبد منكسرا لله كلما كان الله قريبا منه، كما قال في الحديث القدسي عليه الصلاة والسلام: قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. قال ابن القيم: والله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم، فكلما ينكسر القلب ويذل لله الله يرفعك سبحانه. نعم. ولكن إذا أقبلت على الله بقلبك وقالبك وعلم منك اللجأ إليه والتبري من الحول والقوة إلا به، وأصغيت كل الإصغاء إلى حجج الله وبيناته من الكتاب والسنة، فلا تخف. يعني يصح إطلاق الآيات التي فيها مثل ذلك حجة، الله يقول وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قوم. نعم. حجج الله وبيناته من الكتاب والسنة، فلا تخف ولا تحزن من الأعداء القائدين لك. يعني تأمل وتفكر وتدبر في الكتاب والسنة مما فيها من الحجج والأدلة والبراهين. نعم. فلا تخف ولا تحزن من الأعداء القاعدين لك على الصراط المستقيم، فعندك ما يحصنك من هذا، فالخوف عليك عندما عندك ما يحصنك هو الإيمان والعلم. الإيمان والعلم. نعم. فالخوف عليك عند ذلك. الله عز وجل يقول نور على نور، هي نور الأولى الإيمان، نور على نور، نور الثاني العلم. نعم. فعندك ما يحصنك من هذا، فالخوف عليك عندما تعرض عن حجج الله وبيناته. مثل ما قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الخوف ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. تقبل على الله، الله عز وجل يلهمك ويقويك الحجة، تدبر تستكبر تعرض ما فيه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلا ملجأ ولا منجأ إلا من الله إلا إليه، والسعادة في القرب منه سبحانه والتبتل إليه. مثل ما قال سبحانه وتبتل إليه تبتيلا، ينقطع العبادة انقطاع، ومن العبادة العلم. نعم. الخوف والحزن عليك من جهة نفسك ألا تقبل ولا تصغي، وأما إلا جئت إليه فلا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني يقول لك الشيطان ضعيف والحجج الدين قوية، لكن خوف عليك أنت أنك تعرض عن هذا فيأخذك الشيطان، والدين واضح قوي. الله يقول أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كان يشركون، فسمى القرآن سلطانا قوي، الدين قوي والشيطان ضعيف، لكن خوف عليك أنت والحزن عليك أنت. نعم. فقوي إيمانك بالقرآن وبالإيمان. نعم. والعلم. نعم. الخوف والحزن عليك من جهة نفسك ألا تقبل ولا تصغي، وأما إن لجأت إليه فلا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإن كان قسمه وحظه من الألف 999. يعني أقسم بليس في عزتك الأغوي أنهم أجمعين، فكان حظه ونصيبه من هذا القسم ليس جميع الخلق، وإنما من كل 900، من كل 1999، من كل 1999 ليس الجميع. يعني فكان حظه، نعم، يعني فكان حظه. وإن كان قسمه وحظه من الألف، وإن كان قسمه، نعم، قسمه أيوه، وإن كان قسمه وحظه من الألف 999. نعم. يعني هذا ما جنه من كل 1999. نعم. الله أكبر. نعم. نعم. فليس كثرة حزبه من قوة كيده، بل كيده ضعيف. نعم، كيده ضعيف، و دين الله قوي، لكن الذي أردى هؤلاء بالعدد الكثير هم أنفس الناس، مثل ما قال الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وقال وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون، وقال سبحانه وهديناه النجدين، بين الطريق. هنا. ولكن أكثر الخلق أطاعوه وتولوه ومكنوه من أنفسهم. لا شك، الله يقول لكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم. فلما جعلوا له سلطانا كان له عليهم سلطان، وإلا كل نعم صحيح. فلما جعلوا له سلطان عليهم جعل لهم سلطان. الله يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان وعلى يتولونه والذين هم به مشركون. فمن تولى الشيطان وأشرك بالله يعقد الشيطان عليه ويضله، أما المتوكل على الله والمؤمن يخشى من الشيطان. نعم وهو ضعيف. نعم. وإلا كل عباد الله ليس له عليهم سلطان، ولو أنهم لم يجعلوا له عليهم سلطانا لما كان له عليهم سلطان، لكن العصاة هم الذين أعطوه يد الطاعة، ولو بارزوه بالعدوان والعصيان لما كان له عليهم سلطان، فهم الذين أعطوه. كانوا يحاربون الشيطان ما انتصر عليهم الشيطان، بس هم استسلموا للشيطان، أهل الهوى والشهوات استسلموا للشيطان، فلما استسلم للشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأضلهم. فهم الذين أعطوه القيادة لأجل الشهوات وإيثار العاجل على الآجل. نعم مثل ما قال الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخر خير وأبقى. نعم أعطوه ذلك فصاروا إلى حيزه من جانب، فصارت قوته نسبية كما قال تعالى. يعني هو ضعيف، لكن لما هم استضعفوا أمامه وأعطوه يدهم استقوى عليهم، في الأصل هو ضعيف ولضعفه لا يستطيع أن يغلب الجميع ولا يستطيع أن يمد سلطانه على المؤمن والمتوكل، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ولا ربهم يتوكلون. نعم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل. المتوكل الله يكفيه. نعم كيد الشيطان. نعم كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فمن استولى عليه الشيطان في شيء فهو الذي ولاه على نفسه، وإذا أطاعه في ذلك الشيطان يعترف بهذا في الآية التي تسمى خطبة الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنتم مصرخيكم وما أنتم مصرخين. نعم. فمن استولى عليه الشيطان في شيء فهو الذي ولاه على نفسه، وإذا أطاعه في شيء انتظر منه شيئا آخر. نعم. لذلك الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ابن كثير رحمه الله قال دعاء عظيم، قال اللهم اجعلنا من أعداء الشيطان. نعم. نعم. وهكذا حتى يوصله إلى الهلاك والعياذ بالله. يعني الشيطان ما يطمع منك بشيء واحد، لا معك حتى تدخل النار، ولا يكفي تدخل النار يريد التخليد في النار. فإذا قيل لماذا الشيطان يفعل ذلك مثل ما قال من كثير غيره، قال لما رأى الشيطان نفسه أنه مخلد في النار يسعى لجمع أكبر عدد منه من الإنس والجن ليكونوا معه في النار. نعم. والآية واضحة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إلى آخر الآية. نعم. والعامي من الموحدين بس الهنم.